وبالجملة فكما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء بلحوم الإبل كذلك رؤيان صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من ألبان الإبل. أخرجه ابن ماجه بسند عن سيد بن حضير وعبد الله بن عمرو يرفعانه يقول توضأوا من ألبان الإبل. وهذا محمول عند جميع الأمة على شربها لأن يستحب له أن يمضمض ويزيل الدسومة عن فمه. وذلك يستحب له إذا أكل لحم الإبل أن يغسل يده. الحاصل اللحم الإبل اختلف العلماء ذهب جمهور العلماء كما حكى الشاعر وهو مر من عين الخلفاء الأربعة أن أكل اللحم لا ينقض. وإلى هذا ذهب ابن تيمية أيضا وابن القيم ورأوا أنه مستحب يعني. ولكن مذهب أحمد وأهل الحديث أنه ناقض، أكل لحم الإبل ناقض من نواقضه. وقال النووي إلا أن المصنف هنا أسقط كلام النووي، شاهد بعضه وأسقط البقية. والذي أسقطه الشارح هنا من كلام النووي، النووي لما ذكر خلاف وذكر أن مذهب الإمام أحمد وإسحاق وابن خزيمة من الشافعية وأبو بكر البياقي من الشافعية قال وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، قال وهذا المذهب يعني القول بالنقص هذا المذهب أصح دليلا، ففيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ووصى أصح دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. هذا عبارة النووي في شرح مسلم. فهذه زيادة أسقطها النووي لأنه قاضي حديثان صحيحان وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. بقي موضوع ما هي الحكمة في لحم الإبل ناقض؟ إذا أكلت لحم غنم أو لحم بقر أو لحم صيد أو أي لحم مباح لا ينقض منه باتفاق العلماء. وأما لحم الإبل فهو ناقض عند أهل الحديث والإمام أحمد وإسحاق ومن قال بقوله. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنا توضأ من لحوم الغنم من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إيش. قيل أنا أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قيل أنا أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. فخير أن يتوضأ أو لا يتوضأ من لحم الغنم وأباح له الصلاة في مرابض الغنم وأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل ونهى عن الصلاة في معاطنها بمباركها. بقي ما هي الحكمة في نقض الوضوء من أكل لحوم الإبل؟ تكلم على هذا جمع من العلماء وقال الحكمة في كون الوضوء بكون لحم الإبل ينقض الوضوء هو لما تكسبه الإبل على لأصحابها من الأنفة والكبرياء والعظمة. وقالوا إن المخالف للإبل تجد الآن الذي يرعى الإبل لو خرجت إلى البرية الآن وقابلت إنسان يرعى الإبل وكلمته تجد عنده أنفة وكبرياء وعظمة ما يحاشيك إلا بطرف خشمة لأن مخالفته للإبل أكسبته هذه العظمة وأكسبته الكبرياء وأكسبته احتقار غيره. هذا إذا كان بمخالفة في الظهر. فما ظنك إذا خالف لحمها دمك ولحمك؟ فلأن تورجك هذا بطريق الأولى لما كان هذا ما تكسبه على رعاة الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الإبل الكبرياء والعظمة وعلى أصحاب الغنم الوقار والسكينة. أما رعاة الغنم عندما تأتيهم تجد أن عندهم وقار وراحة وسكينة وهدوء بخلاف أصحاب النبي عندهم شيء من الكبرياء ومن بمجرد مخالطتهم لها ظاهرة أكسبتهم هذه الخصلة الذميمة لأنها لطبيعة الإبل. فما ظنك إذا خالط لحمها لحمك وخالط لحمها دمك؟ لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الإبل تخفيفا لما تكسبه لحومها من الآدمي من الكبرياء والعظماء. هذا معنى ما أشاره إلى كيف يرى موقعه. نعم. شيخ ابن تيمية وش يرى؟ يرى أنه مستحب. دليله؟ الحديث كالكلوب ما مسك النار حتى المس الذكر عند بعد مستحب. نعم. باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي وعمر بن عثمان الحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فالقائل من نقل أجابوا عن هذا. الجواب الأول قالوا ترك الوضوء مما مست النار هذا عام والأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل خاص، فهذا فرد من أفراد العموم فلا يصح أن يكون ناسخا، بل هذا باق على عمومه لكن استثني من الإبل بدليل هذه الحد من باب تخصيص العام. الشوكاني أجاب بغير هذا، أجاب بهذا لكن استنبط من قبله كما أشار الشافعي وتبجح بها. قال الشوكاني الذي أشار الشافعي بأن الشوكاني تبجح بها، يقول الشوكاني قل إن جقول جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، يعني قال هذا بالنسبة للرسول، فكان آخر الأمرين بالنسبة للرسول ترك الوضوء، ولم يأمرنا بأن نترك الوضوء مما مست النار، ما أمرنا، فهو له من الخصائص ما لم يكن لنا. فهو كما أنه يجوز لأن يتزوج نساء حنا ما يجوز لنا أكثر من أربعة، وكما أن النجس منا طاهر منه صلى الله عليه وسلم، وكما أنه واجب عليه الصلاة الليل فهو بحقنا سنة، فإنما حكى عن نفسه ولا يجب حكايته عن نفسه أن تكون عامة لنا لأن له من الخصائص ما لم يكن لنا. هذا رأي الشوكاني. والشارح رد عليه قال لا، قال بل أمته أسوته بالأحكام إلا ما دل الدليل على تخصيصه به. فالله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالذي فعله الرسول نفعله والذي تركه يجب عليه إلا إذا دل دليل هذا من خصائصه. ولكن الجواب الأول هو أولى لأن هذا عام وهذا خاص، وهذا الحديث مخصص للعموم. نعم. ذكر بدون مستحب يستدلون بحديث طلق بن علي، لكن معروف اللي عليه الآن حديث بشرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول من مس ذكره فليتوضأ. مو القائل بأن عدم النقص كما يقول الجمهور كل حديث طلق وياتي. قال رجل يا رسول الله ما شست ذكري، قال إنما هو بضعة منك يعني قطعة منك، قال إذا أنه لا يقول. لكن هذا متقدم على حد المسؤول لأن طلق بن علي وفد على الرسول وهو يلي مسجد في المدينة في السنة الأولى من الهجرة، حديث بشرى متأخر. والبخاري يقول هو حديث بشرى هو أصح شيء في هذا الباب الذي الأمر بالوضوء من مسجد ذكر. نعم. نعم. ما شاء الله. باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. نعم. حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي وعمر بن عثمان الحمصي والمعنى قالوا حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الذي قال هلال لا أعلم إلا عن أبي سعيد، قال أيوب وعمر القرى وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة

يشتر عليه. كان شاربي قال في القاموس وما سال على الفم من الشعر وما طال منا إيش؟ وما سال على الفم من الشعر وما طال من ناحية السبلة أو السبلة كلها شارب وفى أي طال. فقصه أي الشارب لي على سواك أي وضع السواك تحت الشارب وقصه عليه. أو قال صلى الله عليه وسلم وهذا شك من بعض الرواة أقص أي الشارب لك على سواك. حاصله أن في رواية الأنباري بعد قوله وكان شاربي وفاء وقال شك لبعض الرواة في أن قص الشارب وقامه صلى الله عليه وسلم على سواك أو لم يقع. بل قال أقصه في الزمان المستقبل على سواك ثم بعد ذلك لم يذكر أن القص وقع أو لم يقع. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قال فصلى. بمسح أو بمسح بمسح المسح بالكسر البلاس وهو ثوب من الشعر غليظ. حدثنا حفص يعني الآلة التي يسأل مثل فوطر حدثنا حفص مجرد فعل. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم انتاس من كتف ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. حدثنا موسى بن سالم أبو عمران قلبي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. قال أبو داود وهذا اختصار من الحديث الأول. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال ابن السرح من خيار المسلمين قال حدثني عبيد بن ثمامة مرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابع سبعة أو ثالث ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وفرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت فرمته. قال نعم بأبي أنت وأمي فتناول منها بضعة فلم يزل يعرفها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه. باب التشديد في ذلك. كان الشارع على حال بن عبد الله بن جزء من آخر من توفي من الصحابة قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن أبي كرف الزبيدي برم الزاي حليف أبي وداعة السوامي وابن أخي محيمة بن جزء الزبيدي. قال البخاري له صحبة سكن مصر وذكر أبو جهل الطحاوي أن وفاته كانت بالسقط القدور قرية بأسفل مصر. ذكر الطبري أنه كان اسمه العاصي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو آخر من مات بمصر من الصحابة مات سنة 85 أو بعدها. باب التشديد في ذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص عن الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما أنضجت النار. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن مغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض قالت يا ابن أختي ألا توضأ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار أو قال مما مست النار. قال أبو داود في حديث الزهري يا ابن أخي. باب في الوضوء من اللبن. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب في الوضوء من اللبن. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عبيد الله بن عبد الله عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بس قرأ التوبة شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما. قال هل المضمضة تسمى وضوء؟ يعني ثوب له باب الوضوء؟ أين سمنا وضوء في اللغة؟ غسل اليدين كذلك. باب رخصة ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن زيد بن حباب عن مطير راكد عن ثوبة العبسي أنه سمع أنس بن مالك. هذا شيخ العنبري. العنزي كلام على الشارع الشرح توبة العنبري الشرح والعنبري ما نحن هو توبة أبي أسد العنبري أبو المورع بضم الميم أبو المورع بضم الميم وأكبر أو فتح الواو وتشديد الراء مكسورة بعدها مهملة للبصر واسمها أبي الأسد كيسان أبو إيش؟ أبو المورع بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة البصري واسمها بالأسد كيسان بن راشد وقيل توبة بن أبي راشد ويقال ابن أبي المورع. قال إسحاق بن منصور عن ابن معين وأبو حاتم وإبراهيم بن عرارة والنسائي ثقة. أنه سمع أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يممط ولم يتوضأ وصلى. قال زيد دلني شعبة على هذا الشيء. باب في الوضوء من الدم. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن مبارك عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الدقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أني لا أنتهي حتى أريق فحلف أني لا أنتهي فأصاب رجل من المشركين فحلف أني لا أنتهي حتى أذيق دما في أصحاب محمد. فخرج يتبع وذر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يفلعنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بهم الشعب. قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصا عرف أنه رفيئة للقوم فرماه بسام فوضعه في فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم

فذلك لا يدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. ولست أدري كيف يصح الاستدلال بالخبر، والدم إذا سال يصيب بدنه وجلده، ربما أصاب ثيابه مع إصابة شيء من ذلك إن كان يسيرا. لا تصح الصلاة عند الشافعي إلا أن يقال إن الدم كان يخرج على سبيل الرزق فلا يصيب شيئا من بدنه، وهذا أمر عجيب خارق للعادة وراء طور العقل. وبالجملة الاحتجاج بهذا الحديث غير صحيح بوجود: الأول أن الحديث ضعيف لأن عقيل الراوي مجهول، ومحمد بن إسحاق مخلد، لأن عقيل الراوي مجهول ومحمد بن إسحاق مختلف فيه. والثاني أن البخاري لم يجزم به بل ذكره بصيغة التمهيد. والثالث أن هذا فعل صحابي ولعله كان مذهبا له أو لم يعلم بحكمه أو علم، ولكن شغله الاستغراق في لذة المناجاة عن الالتفات إليه، لا يستقيم الاستدلال به على عدم انتقاض الوضوء. وأجاب صاحب عون المعبود عن جهالة عقيل لأن التحقيق في مجهول العين أنه ما اتقى أحد من أئمة الجرح والتعديل. وأجاب صاحب عون المعبود عن جهالة عقيل لأن التحقيق في مجهول العين أنه ما اتقه أحد من أئمة الجرح والتعديل ارتفعت جهالته. وعقيل بن جابر الراوي واتقاه حبان وصحح حديثه، هو ابن خزيمة والحاكم فارتفعت جهالته. قلت: نسبة التوثيق إلى ابن حبان ليس بصحيح، فإنه لم يوثقه ولم يذكر أحد أنه وثقه. نعم ذكره في الثقات، وذكره في الثقات لا يستلزم التوثيق. فلا ترى أن ابن حبان كثيرا ما يذكر الرواة في الثقات وهم ليسوا بثقات. هذا عن يرجع إلى استلاحه وما وضع في مقدمة على وكذلك تصحيح الحديث لابن حبان وابن خزيمة والحاكم ليس بتوثيق له عند المحدثين، بل المراد بالتوثيق هو الذي يكون صراحة. وأما تصحيح الحاكم فقال العلامة العيني في شرح البخاري في بحث الجهل بسم الله الرحمن الرحيم. يكفي بداية الحديث قبل المسلمين أصابع الله يسار كيف؟ فظهر بما قلنا أن الجماعة التي قالوا بنقض الوضوء من سيلان الدم من الجسد هو الحق لصحة مستنده، وليس من التقول على الله بما لم يقل. بل لو تأمل المنصف الذي كحل عليه بكحل الإنصاف لوجد الأمر منعكسا. وهذا الذي قلنا ما يتعلق بالرواية. وأما البحث المتعلق بالجراية فتركنا لقوم الإطالة. مستند الذين يقولون بالنقل الدم أقول ما هو مستندهم الذين يقولون أن الدم ينقض الوضوء؟ ما أدلة في آثار حديث عائشة قال عن جبر. باب الوضوء من النوم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم خرج علينا فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. حدثنا شاب بن فيار قال حدثنا هشام أن تستوى أيها القتادة عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة

فالولد هذا يكون صار من شيء من رداءة العقل وفساد الدماغ. فلهذا يحذرون أن الرجل يجامع زوجته وهو عليه جنابة بسبب احتلام، أما إذا كان بسبب فلا. باب الوضوء لمن أراد أن يعمل. كيف يدل على هذا عبد الله؟ يستدل بشيء. يعني من الشرع. نعم. إنما هو بالنسبة إلى الطب على قول ابن قلم ابن القيم عنه. نعم. وغيره. من الشرع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع